إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن التطور العميق الحاصل في أوضاع الناس والتجدد والتغيرات الناتجة عن التطور السريع في جميع المجالات على اختلافها وعلى اختلافها وتوسعها، أحوجت أهل الدراسات الفقهية إلى تعميق البحث الفقهي أحوجتهم إلى تعميق البحث الفقهي لاستيعاب هذه التطورات والتغيرات. وهنا ينبغي أن ينتبه المرء إلى أن التشريع الإسلامي من حيث هو تشريع لا يعسر عليه استيعاب هذا التجدد أو هذا التطور لاشتماله على خصائص كامنة في قواعده الكلية من الشمول والاضطراد وفق قواعد موضوعية مجردة عن الزمان والمكان يصلح الاعتماد عليها في إسقاط النوازل الموجودة الآن على أصولها. فإذن الكلام هو مع أهل الاختصاص الفقهي وليس مع الفقه من حيث هو تشريع. أقول هذا التطور أحوجهم إلى ماذا؟ تحقيق البحث، إلى تعميق البحث الفقهي، لأن البحث الفقهي كلما كان أعمق وفق ضوابط علمية مقننة ومناهج مرسومة كان أثر ظاهر على جميع الفروع المندرجة أو جميع النوازل التي تحدث. من هنا ومن هذه الأمور اتضحت أو تبين بأن البحث في المجال الفقهي له أهمية وله خطورة لا يعي قدرها إلا العارفون بمكانته وخطورته. وسبيل إدراك هذه الأهمية هو الوعي بجملة من القواعد والضوابط الشرعية والمفاهيم العلمية، وهذا ما تصبو إليه هذه الورشة المباركة، وهو الإسهام في ترشيد الباحثين إلى طبيعة البحث الفقهي. وقد حدد القائمون عليها جملة موضوعات كان من بينها موضوع إعداد الخطة، وقيدوني بثلاث نقاط أنا أحاول أن أتقيد بها قدر الإمكان: الأولى العنوان، والثانية الاختيار الموضوع، والثالثة العناصر الأساسية في الخطة يعني من حيث الهيكلة لها. إذن فأقول وبالله التوفيق، عملية التخطيط لأي مشروع علمي أمر ضروري جدا جدا. أنتم تعرفون أن المهندس المعماري مثلا لا يمكن أن يبني شيء أو يقرر شيء إلا بعد وضعه لهيكل للبناية، وهذا الهيكل ينبئ عن حقيقة البناية الحقيقية في المستقبل، فيضعها على ورقته ثم يضعها على شكل مجسم لتتضح معالمها للناظر فيها. كذلك فيما يخص الخطة في المجال الفقهي خاصة وفي المسائل المستحدثة بالخصوص، لا بد أو قيمة الخطة قيمة عالية جدا، لأن المشاريع الارتجالية لا تنتج. المشاريع الارتجالية التي لم ترتسم فيها خطط مدققة لا تنتج أبدا. لماذا؟ لأن الخطة في حقيقتها تعبر عن ماذا؟ تعبر عن العمل الذي سيقوم به الإنسان وتعبر عن الهدف الذي سيصل إليه الإنسان، الوسائل التي سيعتمدها. فالخطة مثل الهيكل العام أو الرسم العام، أو هي المقياس أدق، هي المقياس الأساس للتصور الحقيقي لطبيعة العمل الذي سيعمله الباحث. هذه هي الأمور التي تجعل الخطة مهمة جدا ولها اعتبارات كبيرة. من هذا المنطلق نجد الآن مثلا الجامعات ومراكز البحوث تؤكد تأكيدا لا خلاف فيه، أو تشترط اشتراطا أكيدا، وهو الموافقة على الخطة المسبقة قبل الشروع في العمل. دائما يشترطون هذا في جميع المجالات العلمية، في جميع المجالات العلمية. لماذا؟ لتتحقق ولتتبين هذه الجهة العلمية من حقيقة الهدف الذي يصبو إليه الباحث، وكذلك المعطيات التي سيعمل بها ويبني عليها عمله. فالخطة تحدد جميع هذه الأمور. ونظرا لأهمية الخطة وغير ذلك، نريد فقط أن أذكر لكم بعض المزايا المعتبرة في الخطة حتى يدرك الإنسان أهميتها ويعرف لماذا كثير من الباحثين يركزون على التخطيط، ولماذا علماء المناهج يؤكدون على التخطيط. أولا من المزايا البارزة في ذلك أن الخطة تحدد ثلاث مستويات: تحدث الأهداف، وتحدث الوسائل، وتحدث الأساليب. تحدث الأهداف، وتحدد الوسائل، وتحدد الأساليب. لأن الإنسان مستحيل أن يكتب بحثا دون أن يكون له هدف، وهذا الهدف لابد له أن يتحقق من وسائل وطرق. وهذه الوسائل لا يمكن أن تأتي اعتباطية إن لم يتخذ الإنسان لها منهجا محددا. فالخطة إذا وضعها الإنسان مكتملة الشروط بانت من خلالها هذه الأمور الثلاث. ثانيا، الخطة كذلك من مزاياها أو من مزايا التخطيط يحدد ماهية الهدف والوسيلة. لأن الإنسان إذا جاء وأثناء كتابته ودون تفريقه بين الأهداف والوسائل قد يخلط الأوراق، فيجعل الوسيلة هدفا أو يجعل الهدف وسيلة، والأصل من بحثه هو الهدف الذي هو غاية البحث، والنتيجة لا يكون أبدا وسيلة لغيره. مفهوم؟ فمن مزايا الخطة تحديد ماهية الوسائل وتحديد ماهية الأهداف. من مزاياها المهمة كذلك أن الخطة إذا كانت مركزة ومفصلة إلى آخر مستوياتها فتحت آفاق كبيرة أمام الباحث، لأنه قد يغفل عليها أثناء التخطيط. التخطيط كأنه شيء لأن الخطة عادة يستصحبها الإنسان أثناء بحثه، في استصحابه لها تتضح له كثير من المعالم أثناء البحث. وكلما كانت مركزة ومدققة ومفصلة، كلما كانت المسائل المتناثرة مجتمعة في ثناياها. كذلك من الأمور الأساسية والمهمة الخطة أو التخطيط المحكم يبعد الازدواج في ماذا؟ في كتابة النقاط العلمية. لماذا؟ أو كيف ذلك؟ أنتم تعلمون أنه لا أحد في الدنيا يكتب بحثا من بدايته إلى آخره في وقت واحد في محل واحد بطريقة واحدة فيما أبدا. لا بد من انفكاك الجهة. بمعنى أنه يكتب اليوم مسائل وبكرة مسائل ثم يجمعها، لكن لما تكون عنده خطة محكمة مرسومة مدققة تجعله لا يخلط أو لا يجعل المسائل متداخلة، يجعل كل مسألة في محلها وفي وقتها وفي أنتم تعرفون أن الإنسان له أمزجة وله أحوال، ومرة يكون غضبان ومرة يكون مرتاح، ومرة مصادر كلها متوفرة ومرة كذا. فلو جاء كل يوم جاي يكتب البحث وهو بدون تخطيط بدون رسم مخطط واضح لعمله، ممكن يكرر نفس الفكرة بأكثر من 3 مرات ويكون النتيجة مختلفة لسبب واحد، أن مزاجه في كل مرة كيفما كان، أو أموره كيفما كانت وأحواله كيفما. فالتخطيط يبعد قضية ماذا؟ قضية الازدواجية في النقاط. كذلك التخطيط، وهذا أمر هام جدا، أن التخطيط يعطي الثقة الكاملة للباحث ويبعده عن الارتباك. الباحث ما وضع الخطة إلا بعد قراءة، وهذا يعني أن عنده إلمام، وإن كان نسبي لكن عنده إلمام. هذا الإلمام يجعله يثق في نفسه، بمعنى ما دام أنا وضعت خطة إذن أنا قادر أكتب. والثقة بالنفس من أهم الأمور التي تساعد على نجاح البحث، لأنه إذا توفرت الثقة، والثقة ممكن اكتسابها من عدة أمور، من بينها التخطيط الصحيح المحكم. لأنه الإنسان إذا خطط يبتعد عن الارتباك ويصير كتابته هادئة. ما معنى هادئة؟ يعني هو يدري أين يمشي ويعرف الطريق الذي يسير عليه وإلى أين يصل، لكن الشيء الارتجالي لا يوصله إلى هذا ويجعله مضطرب، وبعض الأحيان يقول نسيت هذا الفكرة. أما التخطيط فيحدد له المعالم. هذه بعض المزايا التي يذكرها، هناك مزايا كثيرة جدا لا نطيل الكلام بها لأنها ليست من صميم البحث. على كل، إذا اتضح هذا وعلمنا مزايا التخطيط وعلمنا مكانة التخطيط وعلمنا قيمته، التخطيط في الفقه الإسلامي أو في البحث الفقهي الإسلامي، أولا أنتم تعرفون أن الفقه ممتد بامتداد الحياة الإسلامية أو البشرية، ولا يتوقف لأنه متعلق بالتكاليف، فليس له وقت محدود إلا قيام الساعة. فالبحث لا بد أن يواكبه، البحث الفقهي لا بد أن يواكبه. لكن مهما كانت من اختلافات ومجالات وسعة الفقه، هو لا يخلو من أحد أمرين اثنين، يا إما أن يكون بحث لموضوع فقهي أو يكون بحث لمخطوط فقهي. وفي كلا الحالتين يحتاج الباحث لأن يخطط للموضوع الفقهي وأن يخطط للمخطوط الفقهي. وأنا سأترك الكلام عن المخطوط في القسم الثاني، لأن الأصل البحث الفقهي وهو الذي ينبني عليه الكلام، وذاك تابع له، وأنتم تعرفون أن الوسائل لها حكم المقاصد. إذا تم هذا فإلى النقاط الأساسية المتعلقة بالموضوع. النقطة الأولى التي هي الاختيار، طبعا هم كتبوا العنوان ثم الاختيار، لكن لا يمكن أن يكون هناك عنوان دون اختيار. فالترتيب المنطقي هو تقديم الاختيار على العنوان، لأنه أنت لا تأتي هكذا وتكتب عنوان، أنت ما كتبت هذا العنوان إلا بعدما اخترته، فالاختيار هو الأول. ولهذا الأساس قدمناه. طبعا قضية الاختيار هذه تأتي إذا لم تكن هناك مشاريع مقترحة من قبل جهات أو مراكز بحوث علمية، لأنه إذا وجدت مراكز واقترحت علينا أو كذا، فأنت يعني لابد أن تسير وفق مخططاتها، وهذا لا إشكال فيه. لكن يبقى الكلام مع الباحثين الذين يقدمون مثلا رسائل علمية، أو الباحثين في بعض الجهات، أو من يريد يبحث بحثا مستقلا. وقضية الاختيار في حقيقة الأمر قضية خطيرة جدا ومحورية وأساسية بالنسبة للباحث، لذا ينبغي التأني وعدم الاستعجال، لأن الاختيار هو أساس النجاح. إذا الإنسان اختار ووفق في اختيار الموضوع الذي سيدرسه، تستطيع تقول أنه حصل على نسبة أكثر من 50% من نجاح بحثه. فلهذا ينصح كثير من علماء الاجتماع وعلماء النفس في هذه المرحلة، والتي يسمونها مرحلة التفكير، هم يعبرون عنها بمرحلة التفكير، لكن لا مشاحة في الاصطلاح أو لا عبرة بإدخاله أو اختلاف الأسامي إذا اتفقت المسميات كما يقولون. المهم أن الاختيار هذا هو يحدد مدى نجاح وعدم نجاح المشروع العلمي. لهذا ينصح كثير من العلماء في هذه المرحلة الدقة أو دقة الملاحظة وشمولية التفكير للإنسان وعدم التأثر بسرعة بما حوله. إيش المقصود بهذه النقاط؟ باختصار يعني الإنسان قد يكون أثناء تفكيره البحث الفقهي يريد أن يحدد معالم لمسألة تثير اهتمامه أو مسألة تثير اهتمام المجتمع أو كذا، لكن بمجرد الجهة التي هو ينتمي إليها أو المؤسسة التي يرجع إليها أو الجامعة التي هي أو هو منبثق منها إلى آخره، قد تؤثر به بسبب وجود اعتبارات معينة أو هو نفسه يتوقع بأن الناس تنظر إليه وتنتظر منه شيء عظيم. يعني لا، الإنسان في هذه المرحلة لا بد أن يعرف قدر نفسه ويفكر تفكيرا شموليا في قدراته وقدرات الموضوع الذي يريد أن يبحث فيه، ويكون في ذلك نوع تأني وأنا لا يستعجل أبدا. ولهذا السبب حدد علماء المناهج مواصفات ينبغي أن تكون في الموضوع الفقهي الذي ينوي الإنسان أن يكتب فيه. هم ذكروا مواصفات عامة لجميع البحوث ولم يحددوا، لكن إسقاطها على البحث الفقهي ليس بالصعب، بل هي منه تماما. ونحن الآن سنذكرها نقطة نقطة مع الإيجاز فيها إن شاء الله. من الأمور التي يذكرونها ويجعلونها أساس ومعيار ويعطونها قيمة كبيرة أن الموضوع الفقهي يكون نابع من الباحث، متفق مع ميوله غير خارج عنها أبدا. والسبب في ذلك أن الإبداع والابتكار منوط بماذا؟ منوط بالرغبة والحرية. الإنسان إذا فرض عليه شيء لا يستطيع أن يبدع فيه أبدا. فلهذا الاعتبار حدد كثير من الفضلاء أن هذا الأمر أساسي، بمعنى أن تكون الأفكار من عنديات الإنسان، من عندياته وتتفق مع رغباته. ولهذا يعجبني كلام للحافظ حافظ الأندلس الإمام ابن حزم، يقول رحمه الله: ومن مال بطبعه إلى علم وإن كان أدنى من غيره، يعني العلم هذا الذي مال إليه أدنى من غيره، يقول هو فلا يشغله بسواه. قال لأنه لو اشتغل بسواه يكون كزارع أو كغارس النرجيل للأندلس وزارع الزيتون في الهند، وكلاهما لا ينتج عقيم. لماذا؟ لأن الإنسان إذا فرض عليه شيء لا يستطيع أن يكتب فيه ويبدع فيه ويبتكر فيه، فميول الإنسان هي التي تترك البحث فيه نوع إبداع ونوع ابتكار. لكن هنا نقطة لابد أن نقف عندها، لا يعني هذا أن الإنسان لا يستشير الخبراء، لا يعني إنسان أنه لا يستفيد من إخوانه ممن لهم صلة بالاختصاص الفقهي لاختيار الموضوع. هذا ما هو المقصود في هذه النقطة. المقصود أنه لو اقترح عليه موضوع لابد أن يقتنع به. طبعا هو إذا نبع من نفسه أحسن، لكن تخيل أن الإنسان ما استطاع أو ما عرف أو ما قدر، فهنا لابد من وجود ماذا؟ قناعة. قناع على لدى الإنسان بأن هذا البحث يستحق البحث وأنه يتفق مع اختصاصه ومع ميوله ومع قدراته إلى نحو ذلك. لماذا؟ لأن كثير من أهل الاختصاص يقولون إذا تعود الباحث على أخذ البحوث وغير ذلك من غيره تصير فيه صفة اسمها صفة التبعية وعدم الاستقلالية. والإنسان إذا كان في بداية مراحله الطلبية تبعي دائما يبقى تبعي لك إلى أن يشاء الله، والتابع دائما له حكم المتبوع. فهذا الذي اتبعته إذا كان قويا وأعطاك موضوعا قويا مهما كنت أنت لن تكتب بمستواه، لكن أنت لو انفردت واستقللت وكان فيك نوع استقلال وأخذت البحث من عندياتك أو بعد ما طرح عليك اقتنعت به اقتناعا تاما لا تردد فيه، لا إشكال فيه، لا إشكال في ذلك. ولهذا صار في الجامعات عموما الآن يعينون دائما مشرفا مع الباحث، بمجرد انخراطه في سلك الدراسات العليا يجعلون معه مشرف ليعينه على البحث. ولهذا يقول ذوي الاختصاص أنه يلزم أهل الخبرة من الفقه خاصة في المجالات المستحدثة أن ينيروا الطلاب ويبصرونهم أولا بمستوياتهم، ثانيا بالموضوعات التي يقدرون عليه. فهنا يصير عندنا نوع امتزاج بين الخبرة الموجودة عند ذوي الاختصاص من أهل الفقه وبين قدرة الطالب وقناعته وميوله، فيطلع لنا بحثا ماذا؟ بحثا متينا رصينا. إذن البحث أو الموضوع الفقهي الذي ينبغي اختياره من شروطه الأساسية ماذا؟ أن يكون نابعا من ميول الباحث. هذه النقطة الأولى الأساسية. النقطة الثانية اتسام الموضوع بالأصالة والجدة والابتكار، أو قل بعبارة أجمع فيه إضافة علمية، بعبارة أجمع فيه إضافة علمية، لأن هذه المقاصد مهمة في الموضوع العلمي. وهذه النقطة ركز عليها أسلافنا رحمهم الله قبل أن يذكرها الاجتماع الآن. يقول أبو بكر بن العربي رحمه الله في مقدمة كتابه عارضة الأحوذي يقول: ولا ينبغي لحصيف يتصدى لتصنيف، ولا ينبغي لحصيف يتصدى لتصنيف أن يعدل عن غرضين، إما أن يخترع معنى وإما أن يبدع وضعا ومبنى. ثم أطال الكلام وقال في آخره: وما سوى هذين الوجهين فهو تسويد للورق. إذن لابد للبحث العلمي والفقه خاصة أن تكون فيه نوع ماذا؟ نوع الابتكار والجدة وكذا. لماذا نحن نقول هذا الكلام؟ باختصار، لو أن باحث الآن أراد يكتب لنا بحثا فقهيا، بحثا فقهيا، وجاء وكتب في الرق، أحكام الرق في الإسلام، هذا ماذا يضيف للإسلام الآن؟ ماذا يضيف؟ لا يضيف شيئا، فضلا عن كون الأحكام أحكام الرق أغلبها معطلة، وإن كانت توجد في علمي أو في حدود علمي دولة واحدة ما زال يمشي فيها النظام هذا، لكن ليس هذا مقصودنا الآن. العبرة أن الرق هذا ومباحثه قتلت بحثا أصلا في أسلافنا، ثم ليس هو عملي أبدا. فلهذا هم يؤكدون على قضية الابتكار. طبعا هنا نقطة مهمة، قضية الابتكار أو الإضافة العلمية لا يعني هذا أن الإنسان يخترع شيئا جديدا من العدم، هذا لم يقله أحد، وإنما المقصود أن تكون الفكرة جديدة أو يعرضها بأسلوب جديد أو إضافات في جزئيات أو توجد فجوات في بعض المناطق العلمية كان يمشي مثلا إلى باب القواعد الفقهية ويحلل وينظر ويجد جزئية لم تبحث فهو يبحثها، فهذا نوع من أنواع ماذا؟ الابتكار والأصالة والجدة في البحث الفقهي، هذا لا بد منه. لكن مع ذلك قضية تقدير تحقق الأصالة، هل يكفي في الباحث هو يقدرها؟ طبعا هذا الأمر متروك إلى الهيئات العلمية المشرفة على ماذا؟ على الأعمال الفقهية. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة من مواصفات الموضوع الفقهي الذي ينبغي أن يختار طالب العلم، طبعا هي لو وجدت واحدة من هذه النقاط يكتفي بها الإنسان، لا يعني أننا لما نقول 5 نقاط 6 نقاط 7 نقاط لازم كلها تكون موجودة في البحث هذا حتى يختار الباحث. المقصود يعني إيجاد واحدة من هذه، وقد توجد نقاط أخرى لا نذكرها أو غفلنا عنها، لكن المقصود أن هذه جملة المواصفات التي ينبغي أن تتحقق في البحث الفقهي وخاصة في العصر الحاضر. من بينها أن يكون حيوي. ما معنى حيوي؟ حيوي يعالج مشاكل الناس، يثير اهتماماتهم، يثير اهتمامات الباحث نفسه، يلبي حاجيات المجتمع. مثلا الآن كما تعلمون أن كثير من المسلمين موجودين في دار الغرب وكثير منهم اندمج معهم، فالآن يعني يوجد فقه يسميه أو يسمى بفقه الأقليات، لأنه صارت عندهم بعض العقود المعينة وبعض الزيجات المعينة وبعض يعني صارت لهم مشاكلهم الخاصة تحتاج إلى حلول. فالباحث الذي يكتب في مثل هذه القضايا يكون بحثه حيوي، هذا المقصود بالحيوية، يعني يثير اهتمامات الناس سواء كان الناس جميعا أو شريحة معينة فالعبرة أنه يحل المشاكل أو يوجه أو المهم يكون له دور إيجابي في المجتمع. البحث الفقهي يزيد في قضية التنمية، يزيد في كذا إلى آخره، فهذه الأمور لابد منها، يحرص الإنسان على ما ينفع الناس. كذلك مثلا البحوث في المصارف، كذلك في قضايا زكاة الأسهم وما يتعلق بها، أو حاليا الآن توجد بعض المؤسسات الوقفية أحيت من جديد في بعض الدول الإسلامية والآن مشاريع جديدة حولها، فالكتابات في مثل أو مثلا تقنين القضاء في بعض البلاد الإسلامية احتاجت إلى مثل هذه الأمور، مثل هذه المسائل المستجدة أو كانت موجودة قديما لكن ما زالت تثير اهتمامات إما المجتمع ككل أو ماذا أو شرائح من المجتمع على اختلاف طبقاتها. ولهذا يقول الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه التعريف بأداب التأليف، يقول: وليكن تصنيفك فيما يعم به فيما يعم الانتفاع به ويكثر الاحتياج إليه. فمن مقاصد التأليف انتفاع الناس وحاجتهم إلى الشيء. نعم أيه طبعا الانتفاع تقصد كلام السيوطي أيه. يقول: وليكثر وليكن، الكتاب مطبوع على كل حال، اسمه التعريف بأداب التأليف. هناك نقطة أخرى مهمة جدا وهي ضرورية في جميع البحوث بلا استثناء سواء كان البحث فقهي أو غيره، وفرة المصادر العلمية، وفرة المصادر وإمكان الحصول عليها. لماذا نقول وفرة المصادر وإمكان الحصول عليها؟ يكتفى بقضية وفرة المصادر؟ لا، لأن قلة المصادر أو انعدامها يؤثر سلبا أو قد تؤدي بالانقطاع من الباحث، يبدأ المشروع ثم يقف. ليش؟ عدم وجود مصادر أو عدم إمكان الحصول عليها. أنا أذكر قبل تقريبا 10 سنوات كان أحد الإخوة أو قل أكثر كان أحد الإخوة يريد يكتب في البطاقات، لأن مكتوب فيها كثير من البحوث، فلما وضع خطة إلى آخره، طبعا احتاج إلى المعلومات، احتاج إلى معرفة كنه البطاقة وحقيقة البطاقة وما هي القوانين المنضبطة وما هي كذا إلى آخره، فهو اضطر أن يتعامل مع مؤسسات والبنوك وغيرها، فكان يريد يعرف معلومات عن حقيقة البطاقة وحقيقة المصدر لها، لأن البطاقات التي نستعملها في العالم الإسلامي كونوا على يقين أن مصدرها واحد، بمعنى كلها تصدر من الغرب، وإنما البنوك الموجودة في العالم الإسلامي هي وسائل فقط لإيصال. فالمصدر الأصلي في دول الغرب عموما. العجيب أن الأخ بعد قضاء أكثر من سنة ونصف في البحث كان يؤجل قضية معرفة المعلومات عنها، فلما وصل إلى هذه المرحلة لتحقيق هذا منع منعا باتا من معرفة حقيقتها من جهات المصدرة لها، فأدى إلى انقطاعه. ويكفيكم أن الدكتور عبد الوهاب عنده كتاب اسمه البطاقات البنكية، اضطر إلى السفر إلى أمريكا وبعلاقته الشخصية حتى يحصل بعض المعلومات. فأنت لما تختار بحث مثل هذا ما تقدر تكتب فيه، ولا تستطيع أن تنزل أو تلحق هذا الفرع بأصله أبدا، لأن أنت ما أكيف، كيف تكيف شيء وأنت أمورك غير واضحة في هذا الباب. فقضية وفرة المصادر هذا أمر ضروري جدا، ولا يعني هذا أنك تكون البحوث الموجودة كلها بحوث مباشرة في ذات الموضوع، يكفي البحوث التي تكون مثل المراجع التي هي مساعدة في البحث مقضية له. كذلك في نفس الوقت قضية الوفرة مثل ما يقولون السلاح ذو حدين، كثرتها قد تعوز الباحث من الكتابة وما يقدر يكتب بعد، فيضطر إلى إعادة صياغة الخطة أو إعادة صياغة العنوان إلى ما هو أضيق، لأنه لما تتوسع عنده المصادر تتضح له معالم أخرى فيتبين بأن المادة كبيرة عليه. فوفرة المصادر لابد من مراعاتها وملاحظاتها عند اختيار ماذا؟ عند اختيار الموضوع. النقطة الخامسة المهمة من المواصفات المعتبرة في الموضوع المختار والذي ينبغي اختاره طالب العلم، لابد أن ينظر إلى إمكان إنجازه في الوقت المحدد. أنتم تعلمون الآن أغلب من يكتب في البحوث الفقهية طلاب الماجستير والدكتوراه ومقيدين بوقت معين محدد، فأنت إذا تريد أن تكتب بحث في سنتين ثم تعنون له بالمصارف الإسلامية وتطبيقاتها هذا ما راح ينتهي، هذه مؤسسات قاعدة تكتب وما انتهت، وصور متجددة وفيها نوع تسلسل. فالطالب لابد أن يختار له موضوع ماذا يناسب المرحلة التي هو فيها، لأن مرحلة الماجستير لها موضوعات تليق بها، ومرحلة الدكتوراه لها مرحلات أو موضوعات تليق بها، وهكذا حتى الإنسان الذي يكتب بحثا مستقلا خارجا عن دائرة المؤسسات العلمية ينظر إلى البحث والوقت الذي يؤديه، وهل يستطيع يؤدي هذا في الوقت الذي يناسبه وإلى آخره. فقضية اعتبار الوقت أمر ماذا؟ أمرا ضروريا. هذه خمس معالم ضرورية أو مواصفات ضرورية في الموضوع الذي ينبغي أن يختاره أو الأشياء التي ينبغي أن تكون في الموضوع المختار. فإذا تمت للإنسان هذه العملية، هناك جانب آخر له تعلق باختيار الموضوع لا بد أن يراعيه، قدرة الباحث أو كفاءة العلمية أو استعداد العلمي للبحث. هل يعني الإنسان إذا اختار بحث خلاص يعني؟ لا، لا بد أن يلتفت إلى الجانب الثاني الذي هو ماذا؟ الذي هو الاستعداد العلمي والكفاءة العلمية، لأن البحوث العلمية تتطلب مستوى علمي حتى يستطيع الإنسان أن يفهم النصوص سواء كانت شرعية أو كلام العلماء، وحتى يعرف المراد من معانيها ويعرف كيف يصيغها إلى آخره. فهذه تحتاج تحوجه إلى أدوات، فإذا عدم الأدوات ما يستطيع يصل، لأن الأهداف دائما لها وسائل، ووسائل البحث هو المكنة العلمية، إمكانات الباحث العلمية والعملية. فإذا فقدت لا ينبغي ولا يجوز، بل أئمتنا رحمه الله كانوا يحذرون من أن يتصدر الإنسان سواء في الفتوى أو في العلم أو أن يكتب شيئا لم يتأهل له. وفي ذلك يقول الإمام النووي رحمه الله في مقدمة المجموع: وليحذر كل الحذر أن يشرع في في تصنيف ما من لم يتأهل له، فإن ذلك يضره في عرضه ودينه وعلمه. لابد من مراعاة هذه الأمور عند كتابة البحث العلمي أو عند اختيار البحث العلمي. فهذه النقاط التي ذكرناها منضافا إليها الاستعداد العلمي للباحث مع توفر بعض العناصر الأساسية من التحلي بالصبر، لأن البحث متعب. لا يظن أحد أن البحث سهل، تجي وتكتب، البحث متعب شاق، قد تضحي بأشياء كثيرة تحبها من أجله. وبعضهم يقول البحث مثل الولد، دائما معك، شيء لا ينقطع معك. بل يعني أنا أذكر بعض الإخوة كان يقول لي صار لي أكثر من سنتين ما خشعت في الصلاة. لماذا؟ كل صلاة يذكر بحثه، هذه الخطة من يحطها، هذه من يطلعها. لهذا في الحقيقة هو جانب مو طيب أنه ضع عنه خشوع الصلاة، لكن صلاة مقبولة إن شاء الله. المشكل أحسنت، صحيحة القبول عند الله سبحانه وتعالى. فالقضية هنا لابد من توفر عناصر أساسية اللي هي ماذا؟ قلنا الصبر والأناة وعدم الاستعجال في إصدار الأحكام أثناء البحث والأمانة العلمية. هذه أوصاف تذكر في صفات الباحث فلا نطيل في ذكرها. ولذا تمت هذه العملية ينظر الإنسان ومثل ما يقولون يسأل نفسه، أنا اخترت موضوع وفق التعاليم هذه، توفرت الشروط، إذا تمت له هذه الأمور انطلق إلى تحديد العنوان. وقبل أن أنطلق إلى تحديد العنوان أريد أن أشير إلى بعض الموضوعات الفقهية أرى بأن الدراسة في أمس الحاجة إليه. هي طبعا مجرد اقتراحات بدت لي أني أذكرها في هذا المجلس. بعضها يعني لا يصلح أن يكون ماجستير، لابد أن يكون دكتوراه فما فوق، وبعضها يصلح أن يكون في مرحلة الماجستير. فمن بين هذه الموضوعات بحوث أو فقه النظريات، إيش المقصود في هذه المسألة؟ قد يقول لي قائل توجد كثير من الكتب النظرية، نظرية العقد، نظرية الملك، نظرية الالتزام، نظرية كذا، نظرية كذا. كلامي ليس في هذا، أو نظرية التقريب، نظرية التغليب إلى آخره. هذه النظريات أنا ما قصدت هذا. أنتم تعلمون أن كل علم له أصول وله قطر وله هيكلة عامة، منها ينطلق الباحث في تفاريع هذا العلم. علم النظريات، أولا النظرية في حد ذاتها مصطلح فقهي جديد لم يتجاوز 5-6 عقود، فهو جديد على الأجواء الفقهية. وكمصطلح طبعا القاعدة العامة لا مشاحة في الاصطلاح، لكن هذا القاعدة العامة أو الإطلاق هذا له تقييد، بمعنى أن المصطلح هذا الذي هو عندنا لابد أن نعرف له المسوغ الشرعي، ولابد أن نعرف الأطر العامة التي يمشي تحتها. وقد قال الإمام زروق رحمه الله في كتابه تأسيس القواعد أن المصطلح لا ينكر إذا كان لا يخالف قاعدة شرعية أو عرف قاعدة عرفية أو لغوية ولا يصادم نصا إلى آخر ما ذكر. ثم استدرك على نفسه فقال فإن كان هذا المصطلح يصادم قاعدة كلية أو نصا شرعي إلى آخره فوجب طرحه. نحن ماذا نقول؟ علم النظريات صارت مادة تدرس في الجامعة، وكل من يدرسها عنده نفس المشكلة، يقول لم أجد التأصيل لهذا العلم. هذه هي النقطة التي أقول تحتاج إلى بحث، التأصيل والتنظير لفقه النظريات. أنت مثال ذلك، لعل أغلبكم يعرف كتاب مثلا القواعد الفقهية للشيخ الدكتور باح حسين. ماذا فعل في الكتاب هذا؟ ذكر تاريخ هذا العلم، تطور هذا العلم، الأسس التي يقوم عليها هذا العلم، حقيقة هذا العلم إلى آخره. هذا الشيء كل من كتب في النظريات لا يذكره. طيب هذا المصطلح وصار علم، ما هو هذا العلم؟ ما هي الكتب المصنفة؟ فهذه الجزئية تحتاج إلى إثراء، مفهوم؟ هذه من الموضوعات التي يمكن طرقها في بعض المراحل العلمية. من الموضوعات كذلك، ولعلها تكون المحاضرة القادمة، اللي هي فقه النوازل، أصول البحث في فقه النوازل. هذه الجزئية لا يوجد كتاب في حدود علمي القاصر يؤصل لها وينظر لها بذكر الكتب المصنفة وطريقة تصنيفها ومن له أحقية التنزيل والتخريج إلى آخره. فهذه الفجوة كذلك تحتاج إلى دراسة عميقة مؤصلة علمية تقوم على أسس العلمية المعتبرة. هذا قلنا فقه النظريات وفقه النوازل. كذلك هناك في مجال القواعد الفقهية، قواعد فقهية كتبت فيها كتابات كثيرة ودرست من جوانب مختلفة، ويوجد جانب حسب علمي لا يزال أو لا تزال الكتابة فيه مقتضبة، اللي هو دليلية القاعدة أو الاحتجاج بالقواعد. الاحتجاج بالقواعد، الاحتجاج بالقواعد، كتب كثير منهم، كتب مثل الشيخ الندوي والبحسين يعني، والشيخ أحمد بن حميد في مقدمة القواعد، وكثير من الباحثين المعاصرين يذكرونها، لكن يذكرونها باقتضاب يعني مختصرة جدا، مع أنها مهمة الآن جدا في فقه النوازل، لأن كثير من الناس تعوزهم الأدلة الشرعية الصريحة، فيحتاج إلى تنزيل هذا الفرع على أصوله. ماذا يفعل؟ ما يجد أمامه إلا بعض القواعد الفقهية. أنا طبعا لا أتكلم عن القواعد الكبرى، القواعد الكبرى مفروغ منها لأن مستوحاة من مجموعة نصوص، فالدليل بها كونك تستدل مثلا إنما الأعمال بالنيات هو دليل في ذاته، المشقة تجلب التيسير، أدلتها تفوق 100 نص وكلها تصب في نفس المعنى. أنا لا أقصد هذا، أقصد القواعد الفرعية الأخرى هي التي تحتاج إلى دراسة وبيان من حيث الجملة. هل القواعد الفقهية يستدل بها؟ ولهذا كانت عبارة جميلة للشيخ الزرقة رحمة الله عليه، يقول القواعد الفقهية دساتير العلماء، وما قال هي من الأدلة. لماذا؟ الذي يجعل الإنسان يفكر في مثل هذا، أنت لو نظرت في بعض كتب المالكية مثل مراقي السعود، هذا نظم في أصول الفقه عند المالكية في أكثر من 1000 بيت، جعل قسم خاص بالقواعد وألحقهم بماذا؟ بالأدلة المختلف فيها. شرح الكوكب المنير للفتوحي في أصول الفقه ذكر القواعد الفقهية في فصل خاص وقال وهي شبه الأدلة. طيب لماذا ما قال هي أدلة؟ لماذا قال شبه؟ فهذا يستدعي بحث ودراسة وبين. ونقل عن إمام الحرمين مثلا في غياث الأمم في اجتياث الظلم إنكاره استعمال القواعد كدليل مثلا، فهل هذا صحيح؟ مع أن الصحيح أنه لا يثبت عنه، وأن الذي نقل عنه يعني كان مخطئا ووهم، لكن أنا قصدي فقط البيان بأن المسألة أثيرت من قديم وكتب فيها، لكن الكتابة فيها مقتضبة تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى مزيد عناية. كذلك هناك نقطة يبدو لي أنها ما زالت تحتاج في القواعد الفقهية بعد، تحتاج إلى، هي وإن كانت تاريخية لكنها مهمة، التدوين القواعد الفقهية في المذهب المالكي خاصة. كل من كتب يعني، لو جمعت جميع الذين كتبوا في القواعد الفقهية وذكروا مدونات المالكية في الفقه في القواعد ما تتجاوز 30 مصنف، مع التكرار بعضهم يخطئ في بعض الأسماء، فهي يعني لو مثل ما يقولون تعصرها شوي ممكن تطلع 20 أو 19 كتاب. وتظن أنت مدرسة قائمة بذاتها عندها أكثر من المدرسة نفسها، المدرسة المالكية عندها أكثر من 5 مدارس، القيروانية والأندلسية والمغربية والمصرية والبغدادية يعني والمدنية بعد، وبعضهم يجعل المغربية تشمل الجميع. المهم يعني هذه المدارس كلها، وهذا الفقه أو المذهب هذا الذي يقول عنه الشيخ أبو زهرة رحمة الله عليه، المرونة الموجودة فيه والأصالة الموجودة فيه جعلته يستوعب أكثر من غيره مباحث المعاملات في العصر الحديث. أنت مثلا لو انظرت مسألة العقود المركبة في العصر الحديث وأردت أن تبحث عن تأصيل لها في المذاهب الفقهية تجدها متناثرة عند المذاهب، وتجدها مؤصلة مقننة مرتبة في موطن واحد عند المالكية. فيعني مثل هذا المذهب يعني تظن ما عنده كتب؟ فهذه فجوة تحتاج. وأنا كنت جردت على وجدت أنا يعني من باب السرعة فقط وليس من باب الاستقصاء، وجدت لهم أكثر من 60 مصنف، وكثير منها موجود متوفر، مخطوطات ونسخ موجودة. فقصدي هذه فجوة في هذا المجال تحتاج إلى عناية ودراسة. طبعا أنا ما أردت أذكر بعض القضايا المعاصرة مثل بعض صور الشركات الموجودة وبعض صور الإجارة الجديدة الموجودة وبعض أنواع الأنكحة الجديدة الموجودة التي وقعت في بعض البلاد مؤخرا. تفضل. المالية، العقود المالية المركبة، القرافي، قرافي جميعها في مصطلح واحد في الفروق. نعم نعم تفضل. أي مثل أنت العقود، بعض العقد أصل في العقد البيع أنه جائز مطلقا، فأنت لو جمع مثلا باختصار هذا البطاقة اللي أنت تستلمها وتسحب منها الفلوس، هذا البطاقة البسيطة، تعرف كم عقد فيها؟ فيها 8 عقود، وكل عقد مرتبط بغيره. فأنت لو تنظر إليها، طيب إيش حكم هذا؟ هي نتيجة تصب في جهة واحدة، فهي كلها مرتبطة مع بعضها متلازمة. أنت فيها عقد، لما تروح عند البائع وتشتري، أنت اشتريت، بماذا دفعت؟ دفعت بالنقد، دفعت بهذا، تمثل شيء. طيب هو الآن أثناء العملية البسيطة هذه، إدخاله هذه، وقعت 8 عقود في نفس الوقت، طيب إيش حكمها هذه الناحية الشرعية؟ معي أنت؟ ويوجد أحد الإخوة الفضلاء قاعد يكتب في هذا المجال. نعم؟ لا، المالكية رحمهم الله تكلموا عليها في يعني ذكروا لها قواعد وذكروا لها ضوابط. أنت لو قرأت مختصر خليل حتى ما نخرج عن الموضوع، ذكرها في موطن واحد ومرجع، وذكرها القرافي في قاعدة واحدة ومثل لها بستة أحرف أنها لا يجوز إلى آخره. لكن إذا أيوة أحسن، خلاص أنت ذكرت، أنا ما أردت أدخل حتى ما نفصل، لأنه ليس القصد هنا بيان. المهم هذه من المجالات التي تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى بحث. فقلت لك أنا ما ذكرت بعض البحوث الأخرى المستجدة العام لأنها موجودة ومقترحة، فممكن الإنسان، وإنما قصدت هذه البحوث فقط من باب الاختيار. إذن هذه النقطة الأولى المتعلقة بماذا؟ نقاب اختيار الموضوع والمواصفات التي ينبغي أن تكون في البحث الفقهي المزمع على الكتابة فيه. النقطة الثانية، أنت إذا اخترت موضوع لابد أن تحدد عنوان. العنوان له قيمة وأهمية كذلك. أنت تعرف بعض الأحيان إنسان يجذبه عنوان فيشتري كتاب، لما يفتحه ما يجد فيه ما يريده. إذن العنوان له قيمة، كلما كان جذابا يدل على المحتوى كان دال على قيمة الباحث. ولهذا ابن الأثير رحمه الله في كتابه المثل السائر قال كل كتاب بلاغي ذي شأن لابد أن تتوفر فيه 5 أركان. 5 أركان. ذكر الركن الأول، ماذا قال الركن الأول؟ أن يكون مطلع الكتاب عليه جدة ورشاقة، فإن الكاتب من أجاد المطلع والمقطع. حتى تعرف بأن هذا العلم الذي هو علم المناهج ليس جديدا. لهذا أنا في كل نقطة قاعد أذكر لكم مثال من كلام الأئمة لتنتبهوا بأن أغلب الأشياء التي تثار الآن على وفق مناهج معينة هي في حقيقتها موجودة عند أسلافنا وفيها غنية مشبعة لنا لو امتثلناها. أنا أعطيكم هذا خروج عن المحاضرة لكن من باب الفائدة. هذا دوركايم أبو علم الاجتماع على كما يزعمون. يوجد أحد الإخوة في جامعة في إسبانيا كتب رسالة علمية وأراد أن يثبت أو أثبت ليس أراد أثبت بأن دوركايم ما خرج عن رجلين اثنين استقى منهم جميع المعلومات، ابن خلدون وشيخ الإسلام ابن تيمية، ما خرج عن هذين الرجلين. يبدو أن دوركايم هذا كان يتقن العربية ولا شيء، فأحسن الالتقاط وعرف كيف يوظف المعلومات التي استقاها من علمائه. أنا لهذا قاعد يعني في كل نقطة قاعد أذكر لكم نموذج نموذجين حتى تنتبهوا. أولا هذا ليس علم غريب جديد لا وجود له في ديننا. ثانيا الإنسان يستنير بالموجود ويستفيد بالذي سبقه فيجمع بين الحسنيين. المهم العنوان ضروري ومهم. لماذا؟ لأن أول ما يقع أو تقع عين الإنسان على عنوان الكتاب. إذا شفت أنا كتاب شفت عنوانه، يعني احتمال كبير العنوان يكون سبب في شرائي وعدم شرائي له. طبعا إذا كنت ما أعرفه، بعض الناس ينظر إلى المؤلف بعض الناس وهكذا. إذن مهما كان يهمنا نحن في هذه النقطة العنوان. العنوان له تأثير، تأثير كبير على من؟ فلهذا لابد أن يسوغه الإنسان صياغة واضحة سليمة. وقد ذكر العلماء يعني مثل ما يقولون معايير للعنوان الجيد، معايير للعنوان الجيد، وخاصة في الرسائل العلمية، وخاصة في الرسائل العلمية. من بين هذه المعايير التي يذكرونها الشمول. ما معنى الشمول؟ المقصود به أن يكون ذا طابع شمولي يشمل جميع المحتويات الموضوع. مثلا لو أن إنسان كتب أحكام الجراحة الطبية ثم جاء وكتب لنا في بحثه نوع واحد من أنواع الجراحة، هل يكون المحتوى موافق للعنوان؟ أيوة. فلهذا لو يكتب هذا ممكن جدا يعاب عنه هذا في المناقشة، أو قد يكون سبب لردها في بعض الجهات العلمية. فالعنوان لابد أن يطابق المحتوى يشمله، ولا تكون المطابقة مثل دلالة المطابقة عند المناطقة، لكن تكون من باب التضمن الكلي عندهم كذلك. فالقصد من هذا أن العنوان يكون شامل لمحتوى الموضوع ومضمونه الموجود عندك. إذا خرج عنه هذا يكون من العيوب. لو أن إنسان مثلا قال الشركات في الفقه الإسلامي وجاء وذكر لنا بعض الصور، الشركات اللي كانت معروفة قديما في كتابات فقهائنا تفوق 7 أنواع صور، الآن لا يمكن حصرها، فلا بد أن يتقيد الإنسان بماذا؟ بنوع منها. فلهذا لا بد أن يكون العنوان ماذا؟ مركز عليها. هذه النقطة الأولى التي ينبغي أن تلاحظ في العنوان. النقطة الثانية الوضوح. ما معنى الوضوح؟ لا تعقيد فيه، لا تعقيد فيه، ليس فيه تعقيد، يفهمه الواحد. لأن القصد من العنوان ماذا؟ هو الدلالة على المحتوى وسهولة إيصال المراد للقارئ من خلال العنوان فقط. يعني إذا قرأ الإنسان عنوان يفهم المجال الذي هو فيه هذا الكتاب، ويفهم المقصود من وراء تأليفه. فهذا المقصود بالوضوح، ويبتعد كل البعد قدر الإمكان، ليس قدر الإمكان بل يجب عليه أن يبتعد عن قضية السجع ومنحو ذلك، وخاصة في المسائل أو في الرسائل العلمية فهي غير مقبولة أبدا. النقطة الثالثة والمهمة خلو العنوان من الأحكام والنتائج النهائية، لأن هذه النتائج والأحكام في حقيقتها ستأتي فيما بعد في الخاتمة، خاصة النتائج أو الأحكام. وفي الحقيقة هذا الموضوع قضية عدم وجود أو خلو العنوان من النتائج أو الأحكام، أنا يبدو لي أنه في الحقيقة فيما يبدو لي خاصة في العصر الحاضر أمر أساسي في جميع الموضوعات الفقهية في جميع المستويات، سواء كان بحث رسالة علمية أو غيرها. لماذا؟ لأن مثلا لو أنت تريد أن تكتب بحث تبين فيه تحريم شيء معين وقلت هكذا تحريم كذا، هذا يعني شريحة كبيرة من الناس لا تشتري الكتاب بدون ما تقرأ. لكن لو يكون على شكل فرض عام ثم تأتي أنت في المقدمة وتطرح إشكالياتك وبحثك ثم تعرض المسائل ثم في الخاتمة تصدر حكمك، هذا قارئ الكتاب لا يخرج من أمرين، إما أن يقتنع بما ذكرت فأن تكون أنت وصلت له المعلومة التي تريد بأسلوب فيه أدب وحوار، ثانيا إذا ما اقتنع ما راح يظلمك، على الأقل عرفت بأنك اجتهدت وبحثت وذكرت أدلتك وذكرت أدلة المخالف ووضحت لماذا ذهبت هذا المذهب. فقضية ترك العنوان فرض عام يبدو لي تربويا ودعويا أولى قبل أن تكون علميا. النقطة الثالثة قلنا خلو العنوان من النتائج، كذلك أو من النقاط التي تذكر أو تذكر هنا الإيجاز. المقصود بالإيجاز يعني مختصر، يعني في كلمات تدل أحكام كذا، فقه كذا، يعني شيء بسيط بشرط أن لا يخل بالمقاصد السابقة. إيش هي المقاصد السابقة؟ بأن لا يكون الإيجاز مدعاة للتعقيد وعدم الوضوح، لا يكون الإيجاز مدعاة لمثلا تضييق الخناق على الباحث بحيث ما يستطيع مثلا أنت تقدم بحث بكذا وتريد أن توجز فتوجز وأنت قصدك تبحث فيه ثلاث نقاط من خلال العنوان، لما أوجزته اضطريت أنك تكتب اثنين نقاط وتكون مقصر في نفس الوقت. فقضية الإيجاز لابد أن تكون يعني محكمة، بحيث الإيجاز يشمل الشمول ويشمل قضية الوضوح، هذه مواصفات أساسية في قضية ماذا؟ في قضية تحديد العنوان وما هي مقومات تحديد العنوان. وبعضهم يضيف أمر خامس يقول لابد أن تكون على العنوان سمة الجدة والابتكار، وهذا صرح به ابن الأثير رحمه الله لما قال أن يكون مطلع الكتاب عليه جدة ورشاقة، طبعا ولو تلميحا. إيش المقصود؟ يعني أنت لما أقرأ أنا في العنوان لما تأتي وتقول أي بحث هذا لابد أن تحدد له ماذا هذه المعالم حتى يتضح. هذا هو الأساس الثاني المتعلق بهم. الأساس الثالث هي عناصر الخطة. يعني إنسان خلاص اختار موضوع رتب له عنوان، لا لازم يكتب عناصر مهمة للخطة ضرورية جدا. هذا العناصر لابد أن يرتبها ترتيبا منطقيا تتمشى معه. في هذه المرحلة ينصح الباحث بمراجعة أدبيات الأدبيات، المقصود بها المراجع ذات الصلة وجميع ما دونه من ملاحظات فيما يتعلق أو عند اختياره للموضوع. لماذا؟ لسببين اثنين: أولا يتحقق بأن فعلا الموضوع هذا يستحق البحث، ثانيا أن المناهج التي سيطرقها الباحث وسيعتمدها في معالجة الموضوع تعتبر من أسلم المناهج. هذه كنقطة مرحلية مثل ما يقولون مرحلة برزخية بين قضية كتابة الخطة واختيار العنوان. لماذا يؤكد كثير من الناس على وضع التخطيط؟ كنا ذكرنا المزايا نحن، لأن الارتجال غير محمود في المسائل، لا ينتج أبدا، لهذا دائما يركزون. المهم العناصر التي تكون غالبا في جميع البحوث سواء كانت فقهية أو غير فقهية لا تخرج عن نقاط ثلاث: عرض للمشكلة، بيان للأفكار الأساسية للموضوع، وأخيرا تحديد المنهج والمصادر المتبعة في ذلك. والآن سنشرح العناصر واحدا بعد واحد. أولا عندك المقدمة، العناصر الثلاث اللي ذكرتها عناصر شاملة لجميع البحوث، لجميع خطط البحوث، لا تخرج عنها، يعني مثل ما يقولون أفكار أساسية للخطط. أما الذي سنذكره الآن هي العناصر التي ينبغي أن تكون في المخطط الفقهي، مفهوم؟ العناصر التي ينبغي أن تكون في المخطط الفقهي. أولا المقدمة، طبعا ذكر عنوان، طبعا أنا ما قاعد أتكلم على قضية الرسالة العلمية التي تقدم فلا بد لها من تقديم وشكر وكذا، هذه لا تعرض لها، أتعرض على الأساسيات، هو المطلوب منا الآن بيانه أساسيات في مخطط البحث الفقهي. عندنا أولا ماذا؟ المقدمة. المقدمة لا بد أن تتوفر فيها أمور، الأمر الأول بيان أهمية ماذا؟ الموضوع. أنت تكتب في ماذا؟ لازم تبين أهميته. كيف؟ أهميته بالنسبة للبحوث المكتوبة في نفس التخصص مثلا وفي نفس المجال. ثانيا يبين الباحث ماذا؟ سبب اختياره، سبب اختيار. كذلك يبين الباحث أمر هام آخر، الدراسات السابقة، الدراسات السابقة لابد أن يذكرها. هذه العناصر الثلاث، أهمية الموضوع، قيمة الموضوع، طبعا الأهمية هي القيمة، ترى بعض الأحيان نذكر شيء ونريد، سبب اختيار الموضوع، لأنك أنت قلنا احنا في أسباب في اختيار الموضوع، في دوافع هي التي خلتك تختار هذا الموضوع، فأنت تبين هذه الدوافع، أثار اهتمامك، تريد حل مشكلة الناس، إسهام في نشر كذا إلى آخر، هذا المقصود بأسباب الاختيار. يعني أنا مثلا عندي مشكلة وقفية في مسائل الوقف وعرضت إلي، هذه نريد حلها، لا يمكن حلها إلا بكتابة ماذا؟ بحث. السبب الأساسي في هذا ماذا؟ هذا مثلا واحد يكتب بحث لماذا؟ في مسائل مستجدة في قضايا الإيجارة وأشكلت على الناس، مثل الإيجارة المنتهية بالتمليك والإيجارة بكذا والإيجارة إلى آخره، فهو يكتب لإيضاح الحكم الشرعي في المسألة مثلا. هذه من بين طيب هذه النقاط الثلاثة، ونحن نقول هذه مقدمة ولا بد تكون. أئمتنا المتقدمون كانوا يذكرونه، أعطيكم أبسط مثال، المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي، امسكه مطبوع الكتاب وقرأ مقدمته، تجد هذه النقاط برمتها جاء في مقدمة الكتاب وذكر أهمية الفقه، ثم بين الكتابات الموجودة في القواعد الفقهية السابقة له وذكر الأشباه والنظائر لابن الوكيل وغيره، ثم جاء قال والذي دفعني للكتابة في هذا المجال، وعدد الأسباب أن الكتابات المتقدمين كذا وكذا، فسوى دراسة موجزة. كتاب آخر بحر المحيط في أصول الفقه للزركشي، البحر المحيط للزركشي أوضح منه في الدلالة على هذه النقاط الثلاث. على كل حال الكتب مطبوعة وأنتم ارجعوا إليها وستجدون هذا بالحرف. الزركشي رحمه الله نفس الحكاية، ذكر قيمة علم الأصول وبين مكانته بين العلوم وشرفه، ثم ذكر سبب تصنيفه لهذا العلم، ثم في الأخير عدد المصادر، عدى ذكرها في أكثر من لوحة في المخطوط وأكثر من ثلاث صفحات في المطبوع، ذكرها كلها. فإذا هذه النقاط الثلاث كانت موجودة عند أئمتها، لم يغفلونها، وهذا الذي أردت أنني في كل موطن أقول لكم نبذة فقط لتنتبهوا إلى هذا القضية. من الأمور التي تكون كذلك أهداف البحث، هل يوجد باحث يكتب شيء بدون هدف لا يصبو إليه، لا يريد أن لا وجود له هذا في العالمين، لا يوجد إنسان يكتب بحثا ارتجاليا. وقد كان لأئمتنا نرد إليهم احنا ما زال متصلين بهم، نرد اليهم فنقول حددوا لنا مقاصد التأليف. ذكر ابن حزم رحمه الله في رسائله في كتابه تقريب، التقريب ايوه التقريب لحد المنطق، كتاب في علم المنطق، ذكر في مقدمته مقاصد التأليف وذكر منها سبعة، ذكر منها سبعة، هذه السبعة ذكرها بإيجاز، جاء ابن خلدون وفصلها وشرحها، وهي التي اعتمدها السيوطي في كتابه التعريف بأداب التأليف، وكذلك اعتمدها حاجي خليفة في كشف الظنون فشرحها وبسط الكلام فيها، وذكرها العلائي في مقدمة المجموع المذهب، وذكرها المقري في كتابه الأزهار في أخبار القاضي عياض، المهم كلهم ذكروا سبعة مقاصد وأهداف، طبعا لا يعني هذه الأهداف وبس، لكن المقصود أن هذه الأهداف نص عليها تنبيها على غيرها، من بينها أن يكون الإنسان مستنبط لهذا العلم، اخترعه ابتدأه، هذا هدف لإنشاء، لا يوجد عندنا الآن مثل ما قلت أقول لكم قبل قليل، النظريات لا يوجد لها تأصيل وتنظير، فتأتي أنت فتؤلف فتكون ماذا؟ تكون مبدع مستنبط لهذه ماذا؟ هذه المادة. المقصد الثاني تشرح كلام من سبقك، هذا من مقاصد التأليف، وجد بحث لكن ما هو واضح، يأتي إنسان ماذا يفعل؟ يوضح ويبين. كذلك مثلا جمع المتفرق، الآن تجدون فقه فلان، اختيارات فلان، قواعد الفقهية من كتاب كذا، هذا ما هذا إيش هذا؟ هذا ابتكار؟ ما ابتكار، لكنه نوع من أنواع الابتكار. كيف؟ ذهب هذا الباحث وجمع لنا الشيء المفترق والمتناسق وجعله متناسق على أبواب فقهية في موطن واحد يسهل أخذه. كذلك من المقاصد التي ذكر ترتيب المسائل والأبواب، وقضية هذا المقصد الذي هو ترتيب المسائل والأبواب هو مقصد العلاء في كتابه المجموع المذهب ونص عليه مثلا. كذلك التلخيص والاختصار والتهذيب تعتبر من مقاصد التأليف. إذن لابد الإنسان، المقصود لابد أن يكون للإنسان قصد في تأليفه، ولهذا بعضهم لا يفرق قضية الهدف عن السبب. أنت إذا ذكرت أسباب اختيارك للموضوع تعتبر في نفس الوقت من أهداف موضوعك بعض الأحيان، ليس دائما لكن بعض الأحيان، مفهوم؟ ولهذا هذا المقاصد السبع لخصها قال ابن خلدون رحمه الله بعدما عددها، قال فهذه جماع المقاصد التي ينبغي اعتمادها بالتأليف ومراعاتها، وما سوى ذلك ففعل غير محتاج إليه. هذه المقاصد والأهداف التي ذكرها أئمتنا وأشاروا إليها إشارة عابرة، وهي متداخلة مع قضية الأسباب، متداخلة مع قضية أسباب اختيار الموضوع. نأتي إلى نقطة حساسة جدا في المقدمة أو في التمهيد على قول، هي إشكالية البحث. ما معنى إشكالية البحث؟ أنت الآن كتبت عنوان، اخترت موضوع، كتبت عنوان، لابد أن تحدد للقارئ ماذا تريد بهذه العنوان هذا، ماذا تريد بهذه القضية. مثلا أنا أعطيكم مثال، تعرفون مثلا أن مثلا الإمام مالك أكثر من اعتماد عمل أهل المدينة في المسائل الفقهية. أنت تأتي وتقول عمل أهل المدينة، طيب عمل المدينة كلام فيه كثير، ماذا تريد أن تبحث؟ أيوة. هنا يأتي قضية الإشكالية، تقول أريد أبين مثلا، تحدد أنك تريد تقصد فقط العبارات التي استعملها مالك في موطئه العمل على كذا واصطلاحات. فلهذا أنت لو لاحظت الكتب المصنفة على عمل أهل المدينة تفوق 100 من المعاصرين. السبب تعرف كيف؟ لأن كل واحد يناقش جزئية، واحد يأتي ويريد أن يحرر القول في قضية مثلا الأمر المجمع عندنا ماذا يقصد بها مالك، فيستقصي جميع أقواله والمسائل الفقهية التي نص عليها بهذه العبارة، ويأتي آخر ويقول لا المناقشة من المراد بعمل أهل المدينة؟ هل المراد جميع إلى يومنا هذا ولا المراد الصدر الأول؟ ويأتي ثالث ويقول مثلا ما هو المسوغ لمالك اعتبار هذه الجزئية وهكذا، مفهوم؟ إذن تحديد المشكلة بعد ما تبين أنت وتختار الموضوع، تبين قصدك من هذا، ماذا تريد بالضبط تناقش في هذا الموضوع، ماذا تريد أن تبحث، ماذا تريد يعني ماذا تريد أن تحقق. فهذه هي التي تسمى إشكالية البحث، وهي في الحقيقة مسألة معقدة، لأنك إذا فعلا وصلت لتحريرها وبيانها يسهل عليك ماذا؟ إتمام المادة. لكن يعني من الأمور التي يستعملها كثير من العلماء في طرح المشكلة في البحوث، طبعا هذا لا يعني أنك تحدد المشكلة في 20 صفحة، هو ممكن تحددها في سطر واحد، هذا لابد ينتبه له الباحث. يعني تقول مثلا أثارت انتباهي كذا كذا، فأريد أن أحدد معنى كذا والمقصود به وبياني وحقيقته، فأنت حددت الذي تريد، المعالم العامة حددتها، مفهوم لها؟ ولهذا غالبا غالبا ما يأتي الصلاة، طيب نبهونا، الصلاة أولى من الكلام اللي قاعد نقوله إحنا، ما له معنى إحنا، الصلاة مقدمة يا ابن الحلال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة مع المكتوبة، هذه من باب أولى يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.